السؤال الثالث: في كون أسماء الله تعالى توقيفية، هل يدخل في ذلك ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم فنقول له حكم الرفع؟ أيضا كيف يجاب على من أشكل عليه كيف يقال إن أسماء الله توقيفية ويوجد نوع خلاف في بعض الأسماء بين العلماء، هل تثبت لله فيسمى الله تبارك وتعالى بها أم لا؟ مع أن الجواب على هذا أنه لا يقال بهذا بهذه الطريقة، يعني ما ثبت عن الصحابة، فالأصل في هذا الباب أنه توقيفي، أي يقتصر فيه على الكتاب والسنة، ولكن الخلاف بين العلماء بما فيهم الصحابة اختلفوا في تعيين تلك الأسماء من خلال النصوص، فإذن يجب أن يصحح سؤال السائل ويقال الخلاف في تعيين الأسماء من خلال النصوص وليس من قول أحد من الصحابة. وقوله أيضا في السؤال: كيف يجاب على من أشكل عليه كيف يقال إنها أسماء توقيفية ويوجد نوع خلاف في بعض الأسماء؟ الخلاف وقع في تعيينها، وذلك من خلال المناهج التي ستمر عليك عند الخلاف في تعيين تلك الأسماء، فهذا خلاف يعني يقع بسبب أن الضابط الذي يستند إليه في ذكر ما يسمى اسما وما يدخل في هذا المسمى هو أحد مناهج أربعة سيأتي الحديث عنها في ثنايا الكتاب، والله أعلم.